شروط رواية الحديث بالمعنى يا أخوان، شروط رواية الحديث بالمعنى ها؟ ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا عشرة؟ ها؟ خمسة؟ أشيخ مجيد بسم الله ها؟ نعم، أن يعني ماذا؟ أن يكون عالما بما يحيل الألفاظ عن معانيها وعن مرادها وعن مقاصدها، يعني يأتي بلفظ مرادف والمعنى لا يختلف عنده، المعنى لا يختلف عنده، يعني يعلم ما تحيل هذه الألفاظ، يعني يأتي بلفظ بدل لفظ ويعلم أن اللفظ الثاني يؤدي معنى اللفظ الأول تماما، ما يحيل معناه لا بزيادة ولا بنقصان. هذا الشرط الأول عند محمد. الثاني نعم، أن يضطر إلى ذلك أو يحتاج إلى ذلك، يضطر إلى ذلك يعني يحصل أنه ينسى اللفظ لكنه يعلم المعنى يقينا، أو يحتاج أن يخاطب إنسان اللفظ الأول صعب فيأتي بلفظ يرادف اللفظ الأول يؤدي المعنى فقامت حاجة. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ألا يكون في الألفاظ الذي يتعبد الشارع بها كالأذكار ما يتعلم الصلاة شهودات إلى غير ذلك، هذا لابد أن يأتي بها ماذا؟ بألفاظها، ما يكفي المعنى إلا إذا عجز وكان أعجميا لا يستطيع أن ينطق بها، ينطق بالمعنى هذا لا حرج، الواجبات تصب بالعجز. فهذه شروط، إذا توفرت هذه الشروط حصل خلاف بين العلماء، من العلماء من أجاز وهم الأكثر، ومن العلماء ماذا؟ من منع مطلقا وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأً سمع مقالتي فأداها كما سمع. هذا هو الأفضل، هذا بالإجماع أن الأفضل أن تؤدي الألفاظ، الأفضل أن تؤديها بألفاظها، لكن هل في حرج أن تؤديها بمعناها إذا اجتمعت الشروط؟ نقول لا حرج، لا حرج، يعني كون إنسان يغير لفظ بآخر. هذه ثلاثة، بقي اثنان يا شيخ مجدي. شيخ مجدي قال خمسة ها عندك كيف؟ ترى ما في قائل بأن زيادة على ثلاثة، هي ثلاثة فقط. طيب نرجع إلى سؤالات المصطلح، وهي ما يتعلق بما يسمى مختلف الحديث ومشكل الحديث. يذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في النخبة أيضا ما يتعلق بمشكل الحديث ومختلف ماذا؟ الحديث. عندنا مصطلحان، المصطلح الأول ما يسمى بمختلف الحديث، ولهذا ألف فيه العلماء، منهم من ألف في مختلف ماذا؟ الحديث. ألف في من؟ مختلف الحديث، ويسمى بمشكل الحديث. مختلف الحديث ومشكل ماذا الحديث؟ طحاوي، مشكل الآثار. ما معنى هذا؟ هذا مشكل الحديث يسمى ماذا عندهم؟ مشكل الحديث هو باب التعارض، يأتي حديث يقتضي كذا وحديث آخر يقتضي كذا، وهي ما يتعلق بمسألة التعارض. ومر معنا أن التعارض هنا كم في أحوال، إذا تعارض حديثان تجد أهل الحديث صنفوا فيها كتب، من هذه الكتب ما يسمى بمشكل الآثار، ويعني مختلف الحديث ابن قتيبة مشكل الآثار، الطحاوي ألفوا هذه المؤلفات من أجل ماذا؟ من أجل الجمع بين الأحاديث المتعارضة، عندنا حديث يقول واجب وعندنا حديث ينفي الوجوب، فكيف نفعل؟ أربع طرق ذكرنا. الطريقة الأولى في باب التعارض الجمع، وهذا ما يسمى بالإعمال وهو أولى بالإهمال، أول ما يأتون عليه الجمع. الحالة الثانية إذا تعذر الجمع ها؟ ننظر للتاريخ المتقدم من المتأخر، فإذا رأينا أن هذا تقدم وهذا تأخر وتعذر الجمع نلقى إلى أي شيء؟ إلى النسخ، والنسخ ترجيح لا شك، النسخ ترجيح ولا شك، إلغاء لا إعمال، النسخ إلغاء لا إعمال، ولكن هذا الإلغاء يعني من المجتهدين أو من الشارع؟ هذا الإلغاء شرعي، لا يعني ماذا من المجتهدين. الحالة الثالثة إذا لم نعرف المتقدم من المتأخر في حالة التعارض الترجيح، واضح هذا في الصحيحين، هذا في مسلم يقدم ما في الصحيحين، وهكذا طرق الترجيح ذكرها الحافظ العراقي عليه رحمه الله في التقييد والايضاح اكثر من 106 من المرجحات في التقييد ماذا ويقبل الايضاح. الحاله الرابعه التوقف، واضح التوقف ماذا في هذا الامر. من ياتينا بمثال يا اخوان في باب مشكل الحديث او مختلف الحديث؟ حديث ها حديث يعني مشهور من مس ذكره فليتوضا مع حديث انما هو بضعة منك، ماذا قال العلماء؟ جمهور العلماء على انه مستحب، جمعوا واضح جمعوا بين عذين، تعذر الجمع ننظر اين المتقدم من المتاخر، ما في ننظر اذا الراجح من المرجوح، ما في توقفنا ماذا في الحديث. اذا هذا عمل من؟ عمل من الف في مختلف الحديث والف في مشكل ماذا؟ الاثار. هذا يسمى عندهم ماذا يا اخوان؟ بالمشكل، هذا يسمى عندهم بالمشكل. الذي يقابله ماذا يسمى؟ بالغريب، أي تأتي لفظة يعني ماذا نادرة، لفظة ماذا مستغربة في الأحاديث، لفظة لا يعرف لها ماذا معنى مشهور، تأتي لفظة لا يعرف لها ماذا معنى مشهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، هذه لفظة مشكلة صح ولا لا؟ هذه لفظة من الألفاظ الغريبة تحتاج ماذا إلى رجوع. ولهذا ألف العلماء ماذا إخوان فيما يسمى بغريب الحديث، أي تأتي لفظة في الحديث لم تشهر، أي لم تكن ماذا معروفة أو تعرف عند بعض الناس وأكثر الناس لا يعرفون هذه اللفظة. إلى أين نرجع في معرفة هذه اللفظة؟ إلى كتب تسمى ماذا إخوان بكتب غريب الحديث. من الذي ألف فيه؟ ابن قتيبة ألف فيه، قاسم بن سلام أيضا ألف فيه، ألف فيه نحو العشرة، ألف فيه نحو العشرة، نعم أيوه نعم ألف فيه نحو العشرة. طيب يأتي في بعض الألفاظ لفظة غريبة جدا ما تدري ما معناها، أين ترجع؟ ترجع إلى هذه الكتب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق ماذا بصقبه. من المقصود بالصقب؟ جار أحق ماذا بصقبه، ها الصقب ما معنى الصقب؟ القرب، الجار أحق بقربه، الجار أحق ماذا بقربه، لكن هو الجار الملاصق أو الجار المباعد إلى غير ذلك. فعلى كل هذه مؤلفات في هذا الفن مؤلفات. فلهذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقول إذا مرت بحديث فقد يأتي عليك في الحديث إما مشكل وإما غريب، إما مشكل في الحديث وإما لفظة غريبة ماذا في الحديث. المشكل باب التعارض، الغريب في الحديث كتب صنفت ماذا في غريب ماذا الحديث. ولهذا يذكرون هذه اللفظة معناها كذا، هذه اللفظة معناها كذا. هذه خلاصة ما يذكر الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الموضوع ماذا في نقبة ماذا الفكر. بارك الله فيكم.